الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود في كل أوان والمسبح بكل لسان، والذي لم يرتضي إلا أن يكون في جنان الجنان. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أحلمك، أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظني فيك دوائي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ومصطفاك الذي أرسلته رحمة للعالمين وهداية للضالين والحائرين. أسألك يا ربنا ألا تحرمنا من شفاعته ولا من الورود على حوضه والوقوف تحت لوائه. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أصلح لنا يا ربنا أزواجنا، وأصلح لنا أبناءنا، واجعل أبناءنا أكثر منا علما، واجعلهم أرحب منا حلما، واجعلهم ذكرا من بعدنا مذكورا، وأثرا من بعدنا مأثورا، واجعل القرآن الكريم ميراثنا إلى أبنائنا وأحفادنا، واكتب لنا الفلاح والنجاح والظفر والتمكين، إنك ربنا رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، مرحبا بك وأهلا. نتلقى أسئلتكم على الأرقام المثبتة على شاشتكم الغراء الصافية الصفية، شاشة قناة صفا، سائلين المولى أن يلهمنا الجواب الصواب. مما ينفع المسلمين حتى تأتيكم الأسئلة أن الإنسان مسؤول عن كل ما يصدر من لسانه، ومع أقوال اللسان أفعال الإشارة أيضا، وأن المرأة المسلمة يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى جعل عليه رقيب، جعل عليه من يحاسبه. الله سبحانه وتعالى أنت تحت سمعه وبصره في نومك وفي صحوك، عندما تقول جدا أو تقول هزلا، الله سبحانه وتعالى يحاسب في باب الأقوال وأفعال اللسان على النقير والقطمير. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا ينسى ما تكلم به المسلم. فلا بد أن تعرف أيها الأخ الكريم أن كل حرف مما تلفظ به مسجل عليك، إن كنت من المحسنين فيسجل في باب الإحسان، وإن كنت من المسيئين فيسجل في باب الإساءة، ويوم القيامة تنشر لك صفحتك، بل صفحاتك على مد بصرك، وستقول هذه القولة التي قالها كل مستهتر، وكل من ظن أن ربنا سبحانه وتعالى ينسى، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعيه، وأن ربنا يعيه كثرة الكتابة وكثرة التسجيل، يظن أن قدرة الله هي قدرة بشر، وأن مقام الربوبية قريب من مقام البشرية، وهذا زعم خاطئ. هل عندنا سؤال؟ تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا أم فاروق. السلام عليكم حضرة الشيخ. كل عام وأنت في صحة وسعادة وبركة ونور وسرور. وأنت بخير يا حضرة الشيخ. تفضلي. حضرتك، أنا متجوزة في بيت عيلة، وعندي جوزي يعني بيتعامل معايا كأن يعني أنا مفكر إن أنا بقول لأهلي على كل حاجة، على اي حاجه بتحصل معايا في البيت او اي مشكله بتحصل معايا في البيت مفكر ان انا بحكي لاهلي وكده عليها، وانا الحمد لله ما بحكيش لاهلي على حاجه. ممكن في ساعه غضب ابقى متضايقه اقول لهم على حاجه وكده، فما بقولش يعني ايه ان هي ما فيش حد بيدخل معايا في حياتي في حاجه، تمام. فانا ما بقتش عارفه اتصرف ازاي. وهو من ناحيه ما بيصرفش عليا ماديا ولا اي حاجه، ودايما متخانق معايا يا اما ساكت على طول ما بيتكلمش في اي حاجه، فانا ما بقتش عارفه ان انا اتصرف ازاي مع اسلوبه وطريقته يعني. حاضر يا أم فاروق، ربنا يبارك فيكي ويعينك على الصبر على هذا البلاء. الأخت نسمة، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا يا ست نسمة، لو سمحت يا شيخ، انا جوزي حلف عليا طلاق ثلاثة. ماذا قال؟ كان جاي زمان من بره، وانا بقول له الحمد لله وخلاص كده، وراح زمان عليا وقال لي انت طالق طالق طالق بالثلاثة. هل هو بجوارك يا نسمة ولا بعيد عنك؟ ساعة الطلاق يعني؟ لا، الآن هو جنبك يسألني. لا هو هو جنبي بس ما بيسمعش خالص يعني، ما بيسمعش. عنده عيب في الأذن يعني. ما بيسمعش خالص. طب اتقي الله وقولي لي اللي حصل بالضبط. والله زي ما بكلم حضرتك يا شيخ، ده انا اللي متأذية عشان انا بعد عنه. طيب اتفضلي. قال لك انت طالق طالق طالق. لا انت طالق طالق طالق بالتلاتة. ماشي، هل حلف عليك هذا اليمين قبل ذلك ام هذه اول مرة؟ هو كده على طول عامة بيقول عليا الطلاق بكذا، ما انا عامل كذا ويجي لا لا يعني لا هو على يا طول. نسمة يا نسمة اصبري عليا، حاضر. انا عايز اعرف اللي قاله. قال لك عليا عليا الطلاق، قولي لي. قال عليا الطلاق، قال انت محرمة عليا، قولي لي اللي حصل. لا لا لا ما قالش حاجة زي دي. لا لا قال لك ايه؟ انت طالق طالق طالق. طالق بالتلاتة. قبل ذلك قال لك انت طالق طالق طالق. لا لا عمره ما قال كده. كله ايمانه كانت عليها الطلاق. عليها الطلاق بكذا. اكملي يا نسمة. بس عندي بقى سؤال تاني، انا عاملة عملية شريح ومسامير في لا رجلي. هو قال لك انت طالق طالق، ماذا تسألين؟ انت ما سألتيش ما الحكم يعني يعني. انا كده اعمل ايه اعمل ايه؟ بس انا بعد عنه خالص، وبس ان انا بطبخ في البيت يعني، ما في غلبان يعني. يعني ابشري ابشري. الحمد لله الحمد طيب. لله. ايه تاني عندك سؤال؟ ايه طيب تاني؟ انا كنت عامله عمليه في رجلي شريح ومسامير، ما بقدرش اقف اصلي، فبصلي بروح متوضيه وجايه قاعده على السرير، وبروح متوضيه ومصليه. لا حرج عليكي، مش عندك مرض؟ ما بعرفش اقف على المرض، رجلي. المرض ولو كان بسيطا عذر يعمل به في التخفيف من العبادة، لا حرج عليك. ابشري جزاك الله خير وجزاكم خير. مبارك فيك. بس بالله عليك يا شيخ والنبي افيدني بس بحكايه الطلاق دي. والله والله سافيدك. حاضر حاضر يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. شكرا جزيلا. عليك. اختنا الاستاذه منى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. انا عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول يا ست منى. السؤال الاول، انا زوجه ثانيه ومعايا ولد، فانا مثلا بساعد ابني في البيت، وهو بيت ورثه عشان في زوجه ثانيه معاها بنتين الاولانيه. بتساعد فانا اي بتساعدي ابنك؟ بساعد ايه شقه ابني يعني تتزوج فيها. بتساعديه ازاي يعني؟ بساعد يعني مثلا معايا بقى ابنك، بساعده في توضيب الشقه وكده. طيب احسنت، اتفضلي. فزوجي كل ما اقول له على حاجه يقول لي معيش مفيش، وكل حاجه بيديها للزوجه الاولانيه وكده. فانا دلوقتي بقول اي قرش انا حطيته في البيت او في الشقه انا عايزاه. فقال لي لا انا ما قلتلكيش انت تساعدي ابنك، انت دي حاجه هديه لابنك وكده. هذا ولده؟ ايوه ولد. ايوه يعني ابنك وابنه يعني. ايوه ايوه تفضلي. ايوه تفضلي. فانا بقول له طيب حد مثلا قول مثلا اكتب نص البيت لابنك. سامعني يا شيخ؟ سامعك. اكتب نص البيت لابنك والنص التاني لبيت الورثه. انا حطيت في البيت كتير. قام قال لي لا انت انا ما قلتلكيش حطي ولا ساعدي، حطي ولا ساعدي. فانا عايزه اعرف الحكم ايه، وعلى طول كل ما اطلب منه طلب يقول لي انت معاكي ما فيش ما فيش. انت حالك ميسور يا ست منى؟ لا والله يعني كنت وارثه قرشين من والدي وكده تمام وكده. ابشري اجيبك ان شاء الله. والسؤال الثاني يا شيخ معلش اتفضلي. انا معايا كان معايا ولد برضك ومتوفي ومعايا ومخلف بنتين، البنتين دول مسؤولين مني انا. يعني يا شيخ دول من زوج سابق؟ ايوه. تفضلي. فواحده جارتي هنا يعني بتحب ايه تساعدني كل شهر بفلوس، فانا بفضل اقولها انا معايا. نعم. بفضل اقولها انا معايا، قالت لي لا ده دي هديه للبنتين دول. هؤلاء الاولاد ليس لهم رجل يكفلهم؟ لا والدي متوفي. وجدهم متوفي برضك ابو الاب. هل ورثوا شيئا من ابيهم؟ لا لا لا. لم يرثوا اي شيء؟ لا، انا اللي بصرف عليهم من مالي انا. من مال حضرتك الخاص. ايوه، فالست جارتي دي ما بتجيب لي مثلا مبلغ. سامعني يا شيخ؟ اسمعك بوضوح. ايوه، فانا بفضل اقول لها الحمد لله الحاله متيسره، قالت لا دي ما دي هديه من البنت بس بتجيبهم كل شهر. هي عايز اعرف هل هي هديه ام صدقه؟ ايه الله اعلم، هي بتجيبهم. لا لا لا لا، لا الله اعلم، انا لازم اعلم انا كمان. هي ما ممكن تقولي ايه، بساعدك فيهم، بساعد البنتين. وانت تاخذين منها المال تستشعرين انها صدقه ام هديه؟ لان الحكم يختلف. ايوه، انا بفضل اقولها انا معايا والله. قالت تقولي لا دي انا بساعدك معاهم فيهم، فانا في ناس تانية. سامعني يا شيخ؟ اسمعك. اخويا بقى يعني عنده 7 من اطفال من الاولاد، مع انهم ولدين معاقين، فانا باخد المبلغ ده بديهوله. طيب حاضر. فده حرام ولا ايه؟ ساجيبك. حاضر. شكرا. جزاكم الله الف خير. اختنا نسمة عادت مرة اخرى وتريد. تفضلي يا نسمة. بارك فيك. عليكم السلام. بس يا شيخ انا معايا 3 بنات. نعم. عايز جدعان يعني، فانا كان معايا ارث محوشاه لهم، قلت في جوازتهم، فانا كنت مديال واحد يشغلوا معايا، بس انا ما قلتلوش انهم مفتوع عني. فدلوقتي انا خدتهم وجوزت 3 بنات الحمد لله. فلو سيدنا محمد دلوقتي بيديني ارث، بيقول لي وديني صحاب الفلوس اللي كانوا معانا اللي انا كنت مشغلهم معاه ده. خلاص خدي لكي. طب يعني مش حرام عليا؟ ليس حرام عليك، انت كنت مستثمره معه المال والمال. بس انا مقطوع انا يا شيخ. ما خلاص بتوعك او بتوع غيرك. حاضر. لو بتوع غيرك تبقى انت وكيله، لو بتوعك انت تبقى انت اصيله. ففي كلا الحالتين اما انت وكيله او اصيله، وطالما هذا المال متعلق هذا العطاء متعلق بالمال الاصل فلا حرج عليك، خذيه ولا باس. طب الحمد لله. معلش يا شيخ، طب معلش بالنسبه لحكايه الطلاق اللي انا قلت لحضرتك ده، ساجيب. انا مش غلبان على قد حالي يعني. ساجيب. ما انت على قد حاله اعمل ايه في اليمين؟ هو على قد حاله وهو حلف يمينا وانا محكوم باحكام الشريعه لا استطيع ان اخالفها. اتفضل حضرتك هتعمل ايه؟ انا هشترك ان شاء الله. ان شاء الله الامر يسير، ابشري. جزاك الله خير. مين؟ يا ام فاروق طولنا عليك وعادت مرة اخرى. ام فاروق سامعك يا ام فاروق. حضرتك انا كنت عايز اسألك ان انا بحاول ان انا التزم في الصلاة وقراءة القرآن، بس غصب عني بأثر فيهم. يعني ابقى سمع الاذان بس بحاول ان مثلا اصلي او كده فبيغلبني النوم. يا ام فاروق سمعت الاذان قولي حاضر يا رب وروح صلي، ما لك من عذر. يعني هو يعني المظهر وقت انا عزم عني وانا بأثر، مثلا عندي ولد رضيع فانا برضعه كده. الولد الرضيع الولد فبيطلبني النوم وانا برضعه. ان شاء الله رب العالمين. اول ما تفوقي صلي، اول ما تصحي صلي. تمام. ماشي. شكرا. شكرا، ارجو انك تجاوبني. انا هجاوبك حالا اهو، هجاوب. انا منتظر بس تنقطع الاسئله وانا اجيب ان شاء الله. اختنا ام فاروق متزوجه من بيت في بيت عائله، واوصي الاخوات المكرمات التي تزوجن في بيت عائله ان يتحملن. معروف ان بيت العائله ثقيل وان الاوامر فيه متعدده والشركاء فيه متشاكسون. لابد ان تعودي نفسك، انت هتتجوزي ببيت عيله من الاول خالص، عندما يتقدم لك زوج للزواج، إن أراد إن أطقت الزواج في بيت عيلة امضي الزواج وكملي، لن تتحملي الزواج في بيت عيلة من أولها، العملية مش عايزة تجريب. بيت العيلة ثقيل، لأنه المرأة في بيت العيلة وفق أعرافنا السيئة لا زوجها وآخرون تأتمر بأمر أبيه، تأتمر بأمر أمه، وأحيانا أخت الصغيرة اللي أصغر منها وقد ولدها تديها الأوامر. فنقول هذا ظلم، المرأة متزوجة من زوج واحد، لا أبوه له حاجة عندها ولا أمه له لا أي أوامر عليها إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أخوه ولا أخته لها أوامر على هذه الزوجة. هذه الزوجة إنما المسؤول عنها رجل واحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو الزوج. طبعا من المساوئ الموجودة في بيت العائلة اتهام الزوجة أنها تنقل الكلام إلى أهلها، والله إن كانت تفعل ذلك فهي آثمة، وإن لم تفعل ذلك فهي مظلومة، ويجب علينا ألا نرمي الناس بالباطل، فالرمي بالباطل يقتل ويتعب. فأقول يا أم فاروق استحملي، أما عدم إنفاق زوجك عليك هذا اسم، لأن رب العباد سبحانه وتعالى قال ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه وهو معاش يعني فلينفق مما آتاه الله. الرجل إنما يستمد قوامته وكمال رجولته من الإنفاق، إذا أنفق كان رجلا كاملا، إذا أنفق فقد ثبتت له القوامة وله الطاعة، وإن لم ينفق سقطت قوامته. فانصحي زوجك واحلفي له، قولي له أنا والله محافظة على بيتي، ثم بعد ذلك يأسم هو إن كلمك في هذا الأمر مرة أخرى. يا أم مريم، يا أبا مريم، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله فضل الله واسع. الله يصلح حالك يا رب. يا رب يصلح حالي وحالك. بقول لحضرتك الله يخليك، لو قرأت قرآن على مية وشربتها هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، ولكنه جائز أجازه العلماء. يعني إذا فعلته ما يكونش بدعة؟ ليس من الأمور المبتدعة، ولكن نوع من الدواء. وهل هو فعلا يا دكتور يا شيخنا يعني يشفي أمراض أو ينفع الثابت الثابت أن القرآن الكريم ينفع في باب التداوي والشفاء؟ تمام. طب هل يجوز يا شيخنا أن أنا أستحمى به أو أشطب به داخل الحمام أو خارج الحمام؟ لا حرج عليك. شكرا جزيلا مولانا، وجزاكم الله ألف خير وبارك فيك وسترك. من؟ يا أم دنيا السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيف حالكم؟ فضل الله واسع يا أم دنيا. العام وأنتم جميعا بخير، وأنت في أتم العافية، وأسأل ربنا أن يوالي عليك النعم ولا يقطعها أبدا. الله أعلم يا فضلة الشيخ وجميع المسلمين. وعندي سؤالين يا فضلة الشيخ بعد إذنك. السؤال الأول أنا سألت قبل إلغاء الأقامة الصلاة، قلت للأول أنك تقوم الصلاة كل قريب يعني كل ظهر كل عصر تقوم الصلاة. يا أم دنيا. نعم. كلميني ببطء عشان أخوك بيفهم بصعوبة شوي. بارك الله فيك برضك، لا تقول أنت كلك فيها. طيب كلميني ببطء. حاضر. فضالي. أنا كلمت قبل كده سألت على إقامة الصلاة. أيوة. قولي إنك تقيم الصلاة. إقامة الصلاة من السنن، وبعضهم أوصلها للوجوب، فعلى كل مسلم أراد أن يصلي فريضة أن يقيم الصلاة لنفسه ولغيره. يعني أنا فقط شنقيمها بالبكرية فأنا بالوقت فيعني عندي لا حرج على صلاتك صحيحة حتى ولو لم تقيميها، ولكنك تركت مسنونا أو واجبا كما يقول الفقهاء. لكن الصلاة صحيحة الحمد لله. الصلاة صحيحة إن شاء الله ونرجو لها القبول. السؤال الثاني بعد إذنك. تفضلي. معي زوجة أخي العرايس بالواقع تتنكت حائضة غير أن تحمي حاجة من العين، هل معقول يجوز ضفرة الشيخ؟ أعيد السؤال مرة أخرى. أقول لك معي زوجة أخي. زوجة أخوكي؟ في البيت. زوجة أخوكي الأول؟ ما السؤال؟ بتجيب ورقة بتصحيح ولا بتصحيح عروسي؟ طيب أخويا محمد اسمع منها ولأن الصوت غير واضح، اسمع منها وأبلغني. تجيب ورقة. تجيب ورقة؟ تجيب ورقة؟ وتعمل فيها وتعمل إيه؟ تسلمها لبطنة عروسي. ماذا تفعل بالورقة يا أم دنيا؟ تسلم هذا العروسي. هذا أمر شركي لا يجوز. وتنكتها بالإبر يا فضيلة الشيخ. خلاص استوعبت استوعبت كنت خلاص استوعبت كنت أراها وأنا صغير. طبعا موجود في الريف والصعيد هذا الأمر أن النساء عند الحسد يأتينا بورقة بيضاء، ورقة كهذه، ثم بعد ذلك يقطعوها كذا عشان يبان الناس، يبان لأنه الأمر ده بعض النساء يستهن به، هي نعملها له عشان اللي بيعملوا كده يعرفوا أن هذا من الشرك. أهو ماذا هذه الورقة اهي، نفردها بقى أصبحت على هيئة إنسان ويقعدوا يخرموها بالإبرة كده، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. على كل امرأة تفعل ذلك فعليها أن تنتهي لأن هذا من قبيل الشرك بالله سبحانه وتعالى. جوزي حلف علي 3 مرات ده نسمة وقال لها أنت طالق طالق طالق، هذه كما هو مقرر في كلام الفقهاء أنها طلقة واحدة، أنها طلقة واحدة الثلاث، هذا وإن كان صاحبها آثم. يعني اوعى تفكروا أن أنا ما دام قلت أنه الثلاثة دول واحدة يبقى صاحبها يعني داخل الجنة، ولكن هذا رجل آثم لأنه يلعب بكتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فانظروا إلى الفصل، الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك طلقة الفراق هي الطلقة الثالثة، هذا يلعب بكتاب الله. كل رجل طلق زوجته وقال لا أنت طالق 3 هذا رجل آثم مذنب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمره أن إذا طلق أن يطلقها طلقة واحدة في المجلس الواحد ثم بعد ذلك يطلق الباقي، فهذا الزوج آثم. إذا ما الحكم؟ أنت زوجته، أنت زوجته، فمريه أن يراجعك، خليه يقول لك رجعتك إلى عصمتي، ثم عيشي معه ويتبقى لك طلقتان، هذه واحدة فقط وليس 3، يقول أنت طلق 3 يقول لك عليها الطلاق بالثلاثة، كل ذلك واحدة كما قرر ذلك فقهاء المذاهب. نعم واحدة عاملة عملية في رجلها، أخت كريمة تسأل أخانا الأستاذ محمد الذي يساعدني في هذه الحلقة، وتقول له أنه هي عاملة عملية ويبدو أن العملية عاملة بعض الأثر، فتريد أن تضع عليها رسمة أو ما يسمى تاتو عند النساء يعني، فهل هذا يصح؟ يصح يصح إن لم يكن ثابتا وإن لم يكن فيه وخذ بالإبرة وله صفة الاستمرار، فهذا من باب الزينة المسموح بها صحيح أنها لم تكن في زمن الرسالة، ولكن هناك رواية تقول كان يصيبنا الكلف على عهد رسول الله فكنا نضع الورس. الورس يعني حاجة كده لون البشرة، يعني أنتم تعرفون الكلام ده أصبحنا لا نراه الآن، ولكن أيام الفقر كان يظهر على وجه المرأة إذا حملت ما يسمى الكلف، وهو بقع بيضاء تتأذى منها الزوجة وتريد أن تغيرها. فهذه الصحابية الكريمة قالت فكنا نتخذ الورس. الورس زي البودرة، زي بلغة الستات النهاردة كريم الأساس، فتضع الورس على لتداري البقع البنية. فلم يجرم ولم يحرم رسولنا ذلك. فهناك باب أيضا، باب التشقير، ما تفعله السيدات التي يردن أن يتزينن ولكن لا يردن النمص، فتجيب حاجة لون البشرة تضعها من أعلى الحاجب تحدده ومن أسفل الحاجب، فنقول إن ذلك كله مباح ولا حرج فيه. أم محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلة الشيخ؟ مرحبا يا أختنا. الحمد لله فضيلة الشيخ، ربنا من علي بنعمة إن أنا فزت في قرعة الحج السنة دي الحمد لله. الله أكبر ولله الحمد. نعم بالله، نعم بالله. فنظرا لارتفاع الأسعار يا فضيلة الشيخ، أنا لم أمتلك فلوس، أنا كان عندي ذهب ورثة من والدتي عليها رحمة الله، فأنا يعني الحمد لله يعني ربنا من علي فبعت الذهب ده ودفعت فلوس الحج، وزوجي كان له دور كبير بعد المولى سبحانه وتعالى أنه تعاون معي في الأجر والثواب، فأنا لم أمتلك فلوس نقود يعني أدفع الهدي، فيجوز لي أن أخذ برسمة ثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، في حين أنه هيبقى معايا فلوس يعني مصاريفي في وقت الحج. ولك جزيل الشكر فضيلة الشيخ. حاضر يا أختنا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل حجنا وحجك وأن يجعلنا من المقبولين إن شاء الله. طيب أخي الأستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أحمد. فضلت الشيخ، تفضل حضرتك. زكاة المال بتخرج على الربح ولا على رأس المال؟ تخرج على اللي في الدرج ساعة وجود الحول. طيب حضرتك يعني من سنة كان معايا 650,000 وأصبحوا 700، أصبحوا 1,000,000، هتخرج على المليون. أخرج على المليون. بص، آخر رقم موجود عندك تخرج عليه. تمام، يعني ده تجارة حضرتك، دي تجارة. ما هي، ما أنا عارف إنها تجارة. يعني أخرج على رأس المال كله، يعني أجرد اللي كله؟ حضرتك أنا قلت لك أهو، أنت بتجرد اللي في المحل اليوم. انت كنت بادئ بخمسة جنيه، الخمسة دول بقوا 10، هتخرج على 10. تمام، يعني مفيش قول بيقول لك ان تخرج على الربح بس. لا، من الذي قال هذا يا شيخ؟ يا شيخ اخرج على مش المال كله الذي اعطاه ربنا؟ ونعم بالله، اخرج على المال كله عشان الفلوس. بص، اياك ان تبخل لانه هتقفل ببان كتير. المليون ده لو خرجت الزكاة بتاعته ممكن يبقى 2 مليون، وان بخلت امسك الله سبحانه وتعالى عنك الرزق لانك بخلت بماله. لا انا بكلم في الشرع، ما شرعا شرعا اللي موجود عندك تخرج عليه كله. جزاك الله خير وجزاكم مبارك فيك. الاخت التي لا تجد هديا تصوم كما قالت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة، كل عام متفائلين، وأضع لكم كيف. اسال الله يا عم طيبين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك يا اختنا. ايوه يا حاج يا شيخ اتفضلي. بقول لسيادتك انا كل بصلي الصلاه كل اسبوع بس بصليهم يعني في اي وقت ممكن ولا بعد العشاء لازم. بتصلي ايه؟ صلاه التسبيح بصليهم قبل الظهر بعد الظهر. ايه هم دول؟ صلاه التسبيح. صلاه التسبيح اه بصليها بعد الظهر قبل الظهر صلي. بعد المغرب يعني هيكونها بعد العشاء. ليس لها وقت صليها في اي وقت. اه خلاص اتفضلي. مش أكره أو ألف. العفو. نيجي بقى للأخت الكريمة التي أعطت ولدها مساعدة في شقته ثم أرادت أن تأخذ هذا المال من زوجها واشترطت عليه أن يكتب نصف البيت لولدها وهي زوجة ثانية. هناك زوجة أولى وعندها أولاد رقم واحد، أنت أعطيت هدية وأعطيت الهدية لولدك وولدك بالغ فاسترديها من ولدك وليس من أبيه. لو أنك اتفقت مع أبيه في البدء أن هذا المال سلف كان يجب عليه أن يرده، أو هذا المال مقابل أن يكتب له جزء في البيت كان يجب عليه أن يكتب له لولدك جزء من البيت. مالك عند ولدك، ولدك بلغ وأعطيتيه هذا، أنت قلت بلسانك من باب المساعدة أي من باب الهدية. صحيح أنه ليس فرضا عليك أن تنفقي على ولدك وأن الإنفاق عليه ما بلغ وعلى أبيه أن يساعده، إلا أنك لم توضح الأمر في البداية وتقولي هذا المال مقابل واحد اثنين ثلاثة لم يحدث، فأنت لم تشترطي وهو هدية. إذا أردت أن تسترديها استرديها من ولدك، ولا يجوز لك أن تطلبي أن يكتب الزوج لولده نصف البيت ويضيع الآخرين هذا لا يجوز. وليكن لك مثال في السيدة عمرة بنت رواحة، يروي عنها سيدنا النعمان بن بشير يقول أعطاني أبي عطية، أبويا اداني هدية ولم يعطي لبقية إخوتي، أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيدة عمرة ومعه ولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت جميع ولدك مثلها؟ أنت اديت لولادك كلهم مثلها؟ فقال له لا. قال إذا لا أشهد على جور، اتقوا الله وأصلحوا وعفوا اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. فالاب لازم يعدل. انا قبل السؤال يا محمد، احنا في الشتاء والتكييف شغال شتاء مش عارف ليه، نحن في الشتاء. السؤال اتفضل. نعم هو اشترط ان تفطرهم في رمضان ام خارج رمضان؟ نعم اجيب لك ان شاء الله رب العالمين اجيبك الاجابتين. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك حضرتك الشيخ عامل ايه؟ فضل الله واسع. بخير حال؟ كل عام وانت بخير الحمد لله. يا شيخ انا اختي اذهبت جنين شهرين وعشر ايام. تمام. أجهضت جنين شهرين وعشرة أيام أختي أنا. نعم. وهل عليها هي هل عليها كفارة؟ هي أجهضت بإذن زوجها. هي أجهضت بسبب كده يعني، كانت في الشغل وكده وأجهضت بسبب. لا يعني هي يعني الإجهاض لم يكن متعمد. لا متعمد. متعمد؟ آه. هل استأذنت زوجها في ذلك؟ إيه؟ استأذنت زوجها في الإجهاض؟ لا ما استأذنتوش، لأن هو هي كانت في الشغل وهو كان مش موجود، وهي في حد اغتصابه يعني من أولاد الحرام، تمام؟ فهي شكت في كده، جت إجارة الجنين. لا انتظريني يا انتظريني يا منى، يعني هي أسقطت الجنين لأنه حد اغتصبها، فهي فهي يعني شكت، هي شكت فيه، خافت يكون هو في الجزء، يعني أن يكون الولد ابن حرام. ايوه كده، لان هي بتصلي يعني متدينه خالص ومرت في حاله نفسيه. اسال الله ان يزيدها عفه وشرفا وان ينتقم ممن اعتدى على عرضها. اللهم امين يا رب. لا حرج، لا حرج عليها يا استاذه. يعني يعني معلش كفرت فهي لا حرج عليها. لا حرج عليها ولا كفاره عليها. اخي احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا مولانا. تفضل يا أخي الحبيب. لي سؤالين. الأول. الأول أنا بصلي قيام الليل والمصحف قدامي كده، هل يجوز؟ جوازه الشافعية. الشافعية قالوا يجوز للإنسان أن يمسك المصحف وهو يصلي، وبعض الشافعية قالوا لا يجوز لأنه تشبه بأهل الكتاب. فالأمر فيه سعة. الأمر فيه سعة، يعني إن صليت بالقليل عن ظهر قلب فبها ونعمة، وإن قرأت من المصحف لكي تستزيد من الخير فلا حرج عليك. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا مولانا. تفضل. طبعا القرآن يقول ولا تجسسه. ولا ما قالش ولا تجسسوا، قال ولا تجسسوا. ولا تجسسوا. لا ولا تجا. ولا تاء ولا تجسسوا. لا مش تجا، تجسسوا بالجيم. ماشي يا مولانا، متابعة الآباء للأبناء في التليفون أو في الشارع. لا هذا لا يسمى تجسس، هذا يسمى تحسس. يعني أنا مثلا لما لا على على الأبي، اسمع يا أحمد، اسمع يا أحمد. على الأب أن يراقب تليفون ولده، وأن يراقب سلوكياته، وأن يتبين هل هو يجد في طلب الدروس أم لا يجد. هو تحت رعايتك، هذا لا يسمى تجسس ولكن يسمى تحسس، والتحسس كان يفعله عمر بن الخطاب وسائر الولاة والخلفاء، كانوا يتحسسون أحوال الناس، فهذا جائز. جزاكم الله خيرا. من معي يا اخي رجب؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله. شيخنا ازيك؟ الحمد لله، فضل الله واسع. حاجتين الله يخليك، ربنا يوسع عليك. اسال الله رد عليهم بوضوح، علشان عاملين بلبله، خدت بالك، على قناه الصفر من بعض الشيوخ افاضل طبعا. لا انا اقول لك قبل يا شيخ رجب، بص عشان بس ما اقول لك كيف تسير الفتوى في صف وغير صف. يا حبيب، الذي يفتي نوعين من العلماء، اهل ورع واهل علم. اهل علم الامور مبحبحة عندهم قوي لانه لا يحكم الا بنص. اهل الورع واهل العلم، ارجع لاهل العلم تاني، اهل العلم لو عرضت عليهم 1000 مسألة يحللوا 999 مسألة ويحرموا مسألة واحدة. نيجي بقى لاهل الورع. أهل الورع أنت لو عرض عليهم نفس 1000 مسألة هيحرموا 999 مسألة ويحلوا مسألة. فأنا مثلا نجري الحاجتين اللي احنا عايزين نتكلم فيهم. الأول أنت المبدأ استقر عندك؟ تمام. يبقى اللي بيفتي قد تسمع المسألة الواحدة، قد تسمع إجابة مني وقد تسمع إجابة مخالفة لما أقوله تماما. بالظبط. احنا قدام القناة الكريمة بتاعتكم وفي المهندس وفي الدكتور وفي الامي وفي الست، ست البيت اللي هي برضو بتعرف على قدها. صحيح. فلازم ان يكون المعلومة اللي واصلة توصل للناس كلها. مسألة الفجر اللي بتكلم فيه سواء فضيلة الشيخ محمد عبد الغفار او مصطفى العدوي وربنا يكرمهم هما الاثنين، لما يكون في خلاف على ميعاد الفجر نوصل احنا كشيوخ محترمين على القناة الى الجماعه اللي هم مختصين سواء وزاره المساحه او او او اللي بيحدد، ونقنعهم بوجهه نظرنا ان احنا صح. لو اقتنعوا هيغيروا، لكن انا لما اجي على القناه واقول يا اخوانا الفجر بعد الفجر بثلث ساعه، يعني انا اقعد في رمضان ما افطرش بعد ثلث ساعه، يبقى كده انا عملت بلبله في العالم الاسلامي واحنا مش ناقصين. لا لا هو طيب انتظرني، هو انا لا طب انتظرني بس. لا اصل كلامك، لا احنا بنتكلم الان، انت تتكلم في امه فلا بد اصبر انت عليا، اصبر عليا. اولا هم وان افتوا باختلاف المواعيد لا يجيزون الامساك والافطار على هذه، يقولوا لا دينا التزم باللي ماشي، فما فيش حد هيفطر ولا يتسحر في غير المواعيد. لا هم انا لم اسمع الشيخين الفاضلين، ولكن انا بقول لحضرتك اهو، هم يقولون في باب الصلاة، اما في باب الصيام احسبوا ان من عقلهم وحكمتهم يفتون بالاحوط، والاحوط ان يمسك مع الناس وان يفطر مع الناس. تفضل. الموضوع ده فضلتك عمل مشاكل في المشاكل طبعا، ده نصلي لا ما نصليش، طيب وانا اعمل كده ليه؟ اذا كنت انا عندي الدليل والحجه اخد ثواب اكتر واطلع للناس المختصه واقنعهم، لو ما اقنعتهمش ما اتكلمش فيه نهائي نهائي، احنا مش ناقصين بلبله في اسلامنا. اتفضل. ده رايي. الحته الثانيه مساله البنوك. نعم مساله البنوك. اه اللي بيفتي بحرمانيه البنوك، يعني الله الله يرحم الشيخ شعراوي قال لك حط في بنك اسلامي واتقي الشبهات. انا النهارده الربا الفضل والنسيئه اللي احنا بنتكلم فيه، لما اكون انا بروح للبنك بقول له انا هحط عندك هتديني كام؟ قال لي هديك 20 وهو بيكسب 30 وهو راضي وانا راضي، ايه الحرمانيه في كده؟ طب لو احنا افتينا بحرمانيه البنوك، اذا كان المرتبات بتاعه الشيوخ وبتاعه الموظفين وبتاعه المهندسين كلها بتيجي من البنوك، مفيش حد بيشتغل الا في البنوك، ولو ارمله معاها فلوس وحطيتها في البيت مع التضخم اللي وصل 30%، يعني بعد 3 سنين هتشوف لها شغله لا مؤاخذه، إيه انت عارف مش عايز حضرتك اوضح لك، تشتغل فيها وتاكل عيالها بيها. يبقى قبل ما اقول حرمانيه خدت بالك اقول ايه البديل، او ادي فلوسي لمستريح من المستريحين اللي حضرتك عارفهم على الشاشه، خدت بالك ياخد الفلوس ويهرب والبلد تضيع وتحصل بلاوي كثيره اجتماعيه. يبقى قبل ما تقول حرمانيه خدت بالك قول البديل ايه، واحنا نروح ورا منك. استاذ رجب اتفضل. اذا هدأت الانفس او الانفاس وصلنا الى ما يرضي الله. أكيد. اولا طبعا انا اشكر لك غيرتك وفهمك، وانت القيت بحججك والمشايخ بيلقوا بحججهم، فانتم طرفين وساقول انا رايي. يعني انت في طرف والمشايخ اللي حضرتك اشرت الاستماع اليهم في طرف اخر. وانا يعني لا انكر اني انا اتكلم في برنامجي وفق المدرسة الازهرية، والمدرسة الازهرية يعني عندها ما تستند عليه من الادلة ومن البراهين، وتستند غالبا الى المجامع العلمية المعتبرة كمجمع الفقه الاسلامي الذي ينعقد في جدة كل عام، او الاراء المتفق عليها عند في دار الافتاء المصرية، او وزارة الاوقاف في الاردن، او برضو المفتين السوريين. يعني حضرتك نحن نعلم ان رأي المفتي الواحد يشقي، ولكن ساخرج لك هذه المسألة لكي يطمئن قلبك وبرضو اطمن المشاهدين. الا تسمع يا اخي رجب اننا نقول ان رأي الجمهور كذا وخالفهم فلان؟ مش احنا بنحصل احيانا في المذاهب الاربعة نقول يعني رأي الجمهور الفقهاء، نقول مثلا الشافعي واحمد ومالك وخالفهم ابو حنيفة، احنا ليه هنعتبر الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد عبد الغفار بارك الله فيهم وهم ائمه معتبرين عند متابعيه؟ طبعا طبعا طبعا. يعني لهم اتباع يسمعونهم ويحبونهم ويقدمون رايهم على راي اي انسان. فانا اقول لحضرتك المساله تكيف هكذا، الغالب من امر الناس انهم يصلون الفجر في في في الموعد الذي نصلي فيه، وخالف جمهور العلماء الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد عبد الغفار، والامر ما ناخدوش بالعصبيه. اما موضوع يعني انا بقول لحضرتك انا مخالف انا مخالف وهذا لا يضير لا يقدح في علم الشيخ مصطفى ولا يقدح في علم اخي الحبيب وكلاهما يعني يعلمون ان لهم منزلة عند الناس وعندي انا طبعا شيخنا هستأذنك بس الاسلام محاط باشياء ربنا اعلم بيها فاحنا مش عايزين زبزبة خصوصا انا راجل مهندس هي ليس يا باش مهندس راجل يا باش انا مهندس. اعرف اكتر لكن لو في واحد امي وكتير بيستمع لحضرتك يا باش مهندس راجل بيعرفه. يا باش مهندس راجل فضل. هل تظن ان اي شيخ من الذين يتعرضون الفتوى في قناة صفا يقول بغير دليل لا لا لا لا هو بص حضرتك كما انت شوف انت بتفصل ازاي وتتكلم كلاما طيبا وانا اوافق على يعني كثير مما تقول انت لانك انت مستند على حال الناس بالضبط هو مستند على الادلة الشرعية وعنده من يراجعه يعني انا لو اخطأت الان في اي اجابة ستمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي وكأننا في فضيحة يعني ولكن انا اقول لحضرتك من افتى بان كل اعمال البنوك حرام فقد تجاوز لان اللي يقول لك البنوك حرام كتلة واحدة فقد تجاوز فان في البنوك باب الوكالة والتفويض وكثير من المعاملات ثم زد على ذلك البنوك من النوازل يعني ايه من النوازل يعني ان الامور التي لم تكن موجودة قبل ذلك فلازالت الامة في عصف ذهني عايزة توصل للحقيقة واغلب اخواننا الذين يفتون في هذا لا يذهبون الى البنوك ويسألونها طيب نيجي بقى حضرتك في باب الفجر لا الجهات الرسمية كلها تعلم ان في رأي مخالف بيتقال من امتى سيدي بقى من السبعينيات هذا الرأي اول ما ظهر لاحد العلماء البارزين في الكويت عندما كان مهاجرا الى الكويت ومن يومها اخوان يعملون بهذه الفتوى فتوى عالم ونحن لا نتعبد لله برأي احد المشكلة كبيرة انت نكأت جرحا سيظل داميا فترة طويلة ولكن من وقف على هذا المنبر اما ان يصدع بالحق واما ان يجلس في بيته محدش انا قاعد في قناة صفا ما اتصل بي واحد وما حذرني قبل ان اظهر واحد قال لي قل ولا تقل هم الاخوة يتركون الميكروفون للعالم والعالم هو وربه فيبقى حضرتك لا احنا بنقول كما اسلفت انت الشيخان الكريمان بيكلموا في الحال العادي اما لو انك سألتهم في فقه الاضطرار اللي انت مثلت له بان امرأة عندها جوزها ترك لها نص مليون جنيه وهي لا تحسن التجارة واذا اعطتهم لما يسمى بالمسمى الحديث المستريحين لو انها تركتهم في البيت لاتلفهم الاولاد ولا دخل الشك بين افراد الاسرة فهذه المرأة نقول انها مضطرة ثم اقول لك انه مفيش حاجة حتة انه بنوك اسلامية لا انا اللي بقولها لك اهو هل يا باشمهندس رجب ترضى ان البنك الاسلامي يديهم 4.5 ثابتة وانه البنك الذي نسميه ربوي يعطيهم من 11 لـ 15 احيانا دلوقتي بيوصلوهم لـ 35% والبنك اللي مسمي نفسه اسلامي يدي 4.5 فنقول هناك بعض البنوك فصلت المعاملات الاسلامية وفيها ربح متغير يحفظ دماء الأسر فبنقول يا جماعة اجتهدوا واذهبوا الى الاقسام الاسلامية اللي موجودة في بعض البنوك لان انا ازعم ان كثير من المشايخ مش حاطين فلوسهم تحت البلاط ولكن اكيد عينينها صيانة لها فنقول الاخت بقى اللي هي مضطرة دي بقى حضرتك ايه بقى ما لا تفتي في الفقه العادي ولكن ده فقه الايه فقه الاضطرار. كما لو سألني سائل وقال يا شيخ انا مش هتوضى الا نصف رجلي، فهقول له ليه؟ يقول لي كده، اقول له وضوءك باطل. وجالي واحد تاني قال لي انا مش همشي المية على رجلي على الاطلاق، فاقول لا، قال لان فيها جرح، هقول له ايه؟ تمشي. هقول له يبقى اذا يبقى حضرتك من سألهم في الفقه المعتاد. اما لو سألت الشيخ العدوي واخونا محمد عبد الغفار بارك الله فيهما، لو سألتهم في فقه الاضطرار لقالوا لك ما يستريح له قلبك. هي الحته بس اللي اكملها لحضرتك ان البلد كلها دخلت تحت بند فكر الاضطرار. خلاص ما حضرتك اصله رب العباد عندما خاطب ما خاطبش واحد، قال الا ما اضطررتم. كلنا مضطرين يا شيخنا والله. لا أما انا مش مضطر انا شخصيا يعني. ماشي ربنا ييسر لك الحال. لا انا مش مضطر لاني ما معيش فلوس احطها في البنك يعني، هذه القضيه. ربنا يبعت وتحط في بنك اسلامي ان شاء الله. بص يا مولانا انا الحمد لله اعيش كفافا وراضي كل الرضا. ربنا معك. عندي 5 جلاليب في الدولاب غير دي، انا لبست الا واحده. كتير يا شيخ. هي واحده. هي الجلابيه واحده. فالامر على سبيل الساعه، هل اعطيتك حقك في النقاش؟ حبيبي ربنا يكرمك ويسترها معاك. جزاكم الله خيرا من امثالك يا رب. وتحياتنا لشيوخنا برضو، وربنا يثبتهم على الحق باذن الله. هذا ما يغضبهم، الكلام اللي حضرتك بتكلمه ده يرضيهم تماما. ليه؟ لانهم انما جعلهم الله لتيسير امور الامه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. شكرا لحضرتك. اتفضل يا اخي الحبيب. الاخت منى ربنا يبارك فيها سالت ايضا سؤالا اخر وقالت هذا الكلام. قالت ان عندها اولاد من زوجها الاول ابوهم متوفى، فتقول ان جارتها تعطيها ان كان الاولاد في غنى فارفضي رفضا تاما، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، طالما أن معك لا تمد يدك وإن أعطيت 1000 مرة إلا إذا على سبيل الهدية. أما إذا أردت حضرتك بقى تتخلصي من هذا المال، يعني خلاص أنت ولية أمر الأولاد، أنت المفوضة في الإنفاق عليهم، فالمال إذا ما أخذتيه وأعطيتيه لأولاد أخيك لأنه فقير لا حرج عليك، فإن ذلك جائز ولا حرج. نختم. مين؟ أسأل الله العظيم لأختنا أم دنيا وابنتها، أسأل ربنا أن يجري الأقلام بما يحبون، وأن يشرح صدورهم، وأن يسعد قلوبهم، وأن يجعلهم من عباد الله المكرمين. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيهم رزقا لا يحد ولا يعد ولا يشمت فيهم أحد. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرحم أبواي كما ربياني صغيرة، وأن يرحم أخي وأختاي وزوجتي، ويجعلني وإياهم في أعلى الجنات، وأن يبارك في زوجاتنا، وأن يجعلهن تقيات نقيات صالحات مصلحات، وأن يبارك في إخوتي في قناة صفا على جميع تخصصاتهم. وأقول لهم أحسنتم المعونة، وكنتم لنا سندا وعونا في أن تنتهي هذه الحلقة على خير حال. فأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يسترني وأن يسترهم، وأن يجعل أبناءنا أكثر منا علما، وأن يبدلنا أهل الشقاوة بأهل السعادة، وأن يكسبنا حسن السيرة ونقاء السريرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا